خلاص ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي. أما هذا النكاح فهو صحيح. واضح؟ طيب. هذا إذا كان على قول الإمام. أي نعم. إمام ما. أي نعم. غيره. وإذا كان هكذا يعني في هذا. هو زنا. هو في حكم الزنا. إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ثم نكح فهو زاني. ويعني يفرق بينهما عن ما يترتب عليه. أي نعم لا بد من التفريق. لا بد من التفريق. أي نعم إذا كان على علم بقوله عليه السلام. يفرق بينهما والأولاد يلحقون به لأن نكاح شبهة. طيب في سؤال آخر يا شيخ. إذا وقع الطلاق فأساس البيت والملابس وغير ذلك والصحون هذه إلى من ترجع؟ إلى من دفع الثمن. هذه تكون من حقها. من حقها لأنه ملكها. أي نعم. طيب شيخ بالنسبة للشموع والنقود التي يباعها الجهال في مقابر من يسمونهم بالأولياء هل يجوز أخذها؟ تعني هل يجوز سرقتها؟ أي نعم. طبعا لا يجوز. فليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر بأن هذه وثنيات وشركيات، ولما تستطيع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكما حين ذاك نوكلك بمصادرتها وبصرفها في مرافق مشروعة. أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح. يعني تترك كما هي لا نمسها. أي نعم. فلا نقول يا شيخ أنها خرجت من ملكهم عن طواعية منهم ووضعوها في محل يعني مثلا إذا وجد هذه الشموع وكذا ما تقولون في هذا الكلام؟ طبعا أنا أقول كما قلت تماما خرجت من ملكهم. أيوة. لكن هل ملكوكها؟ لا لم يملكوها. هذا المهم هو هذا بالنسبة إليك وإلي. أيوة. وليس المهم أن خرجت من ملكهم أم لا. المهم هل ملكونا إياها أم لا. ولذلك فما يجوز لنا أن نمتلكها. أيوة. طيب يا شيخ بالنسبة لعلامة العلامة التي تجعل في الحساب علامة الضرب وعلامة علامة زائد التي تشبه الصليب هل نقوم بها أم لا نقوم بها؟ مو نحن سننا سنة حسنة. ما بلغتك؟ بلى. إيه فعليك بها. كان إذا رأى صليبا قضبه. وهذا يعتبر صليب يا شيخ؟ طبعا. يعني ما بيصير صليب إلا ما نتصوره زاوية قائمة، وإذا ما يلي شوي يعني ما بيكون خرج عن التصليب. والمعروف الصليب أنه يكون من فوق، يعني يكون المسافة فوق بين هذا العرض تكون أكثر من تحته، فلذلك وقع عندي إشكال ظننت أنه ليس بصليب هذا. كل ما يدندن حول الصليب قذبه،

وعليكم السلام.